بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب حبك مقرون بأنفاسي. وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. تأليف الشيخ محمد حمدي رضوان حفظه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس الخامس، فصل في ذكر بعض أخلاقه. كما امتاز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه، تفرد كذلك باكتمال خلقه، بما لا يحيط بوصفه البيان ولا تسعفه المدد والأقلام. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن الكريم. ففي مسند أحمد عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد استدلت السيدة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته، كما ذكر ذلك شيخنا فضيلة الشيخ محمود غريب رحمه الله في كتابه القيم سلم أخلاق النبوة. يقول الشيخ: والحق أن أول من صاغ دليلا عقليا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة رضي الله عنها، وصاغت دليلها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل قرأ، فقد عاشرته قبل قرأ 15 عاما، وهي مدة في الحياة الزوجية تعني إدراك الحقيقة غالبا. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد أن جاءه جبريل عليه السلام وقال: قرأ القصة، دخل على خديجة ترجف بوادره، فقال: زمليني، فزملته حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت علي أو على نفسي. قالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا سبق عقلي كبير لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. واستدل أيضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته هرقل عظيم الروم، كما جاء في حواره مع أبي سفيان بن حرب. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم قبل الرسالة، بل بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما في موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي رواية: وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان إتمام مكارم الأخلاق من مهام بعثته، فكيف يكون خلقه بأبي وأمي صلوات الله وتسليماته عليه؟ وإليك مزيد بيان. عقله صلى الله عليه وسلم كان عقله أوسع العقول، وأوتي من العقل والحكمة ما لم يؤت أحد من العالمين. فكان صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله، بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر. أخرج أبو نعيم في الحلية عن وهب بن نبه رحمه الله تعالى قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جلب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس أعقل الناس. قال ابن عباس: وذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القاضي: ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. وقال القسطلاني: ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كانوا كالوحش الشارد والطبع المتنافر المتباعد، كيف ساسهم واحتمل جفاهم وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا عليه وقاتلوا دونه أهليهم آباءهم وأبناءهم واختاروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانهم وأحبابهم من غير ممارسة سبقت له ولا مطالعة كتب يتعلم منها سنن الماضين، فتحقق أنه صلى الله عليه وسلم عقل الناس. ولما كان عقله صلى الله عليه وسلم أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن شيء. وما دونته المسانيد والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يميل لمخاطبة ومحاورة العقول بغية الإقناع. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ماه؟ فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، لقد حارت العقول في تقدير فضله وخرست الألسن دون وصف يحيط أو ينتهي إلى سعة ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التواضع الذي لا يعرف الكبر له طريقا ولا البطر إليه سبيلا، ومع علو قدره وشريف منزلته يخفض جناحه للمؤمنين فيجالسهم ويواكلهم ويسامرهم كواحد منهم، يضحك لضحكهم ويحزن لحزنهم وينكح نساءهم وينكحهم بناته، وكان يعود مريضهم ويتبع جنائزهم ويمازح صبيانهم، لا يحتجب منهم بحجاب فلا يوقف على بابه حجاب، بل كان مجلسه بينهم لا يميز بسرير أو وسادة، فلا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، يدخل الغريب عليهم فلا يدري أيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عنه. ويوم ميز مجلسه كان من الطين، حين كان كسرى وقيصر يرفلون في الحرير والديباج ويجلسون على الذهب والفضة. في سنن أبي داود عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. لقد استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعه من التوجيه القرآني العظيم، فقد خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أوليس هو الذي يروي عن ربه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد؟ والأحاديث الواردة في تواضعه كثيرة. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا تستجرينكم الشياطين، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله. وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان. وعن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. الفرائص جمع فريصة، وهي لحمة ترتعد عند الفزع، والكلام كناية عن الفزع. القديد اللحم المملح المجفف في الشمس، وهو مشهور عند البدو إلى الآن. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. وعن أنس بن مالك أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. وقال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة عليها رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم. وعن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وقد قال أبان أيضا أن خياطا. الإهالة كل شيء من الأدهان، وقيل هو ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد، السانخة المغيرة ريح. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. والخصف وضع طبقة على طبقة، وإصلاحه وخياطته بالمخرز، بل كان في عمل أصحابه أيضا. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح أصحابه ويداعبهم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. هذا مع التواضع جبر للخواطر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم، فجلست بفناء الخباء، فسلمت فرد وقال: ادخل يا عوف. فقلت: أكل لي أم بعضي؟ قال: كلك. فدخلت، قال: إنما قال كلي من صغر القبة، وإنك لا تدري من أي شيء تعجب، أمن خيمته الصغيرة التي لا تتسع لهامة الرجل وهو سيد الناس وخيرهم، بل هو سيد من في الأرض، أم من قبوله مزاح صاحبه في وسط أجواء الغزو والحرب؟ صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. شجاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يحقر كل ما يسميه الناس خطرا، يثبت حين تزلزل أقدام الأبطال رهبا، موقفه أقرب موقف من عدوه، إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إليه واحتموا بظله. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل. كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، مقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس دون سرج لأبي طلحة في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يتقي الموت به أشياعه حين جف الريق وانشق البصر. روى أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وعن سعد بن عياض الثمالي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل حديث، فلما أمر بالقتال تشمر، وكان من أشد الناس بأسا. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أمجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأسمح الناس. في يوم حنين يختل نظام جيشه وينفض عنه معظمه، لم يثبت معه إلا رهط من آل بيته، وهو ثابت في الميدان لا يبرح، مقبل لا يدبر، ظاهر لا يتوارى، يركض بغلته البيضاء في نحر العدو،

ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته. الله الله، ما رحمته! لقد بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عجيبا في الكمال والسعة، حيث شملت تلك الرحمة كل العالمين، الضعيف منهم والقوي، السيد منهم والعبد، القريب منهم والبعيد، الصاحب منهم والعدو، بل امتدت تلك الرحمة لتشمل الجن والبهائم. والأعجب من ذلك كله أنها شملت جذع نخل كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، حيث نزل من على المنبر يهدهده ويضمه إليه حتى سكت عنه الأنين. أوليس هو المبعوث رحمة للعالمين؟ فقد وهبه الله قلبا رحيما يرق للضعيف ويحن على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين، حتى صارت الرحمة له سجية ولا غرابة. فالذي أوجد في قلبه كل تلك الرحمات هو الله الخالق البارئ. يصدق ذلك قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. وقد تجلت رحمته صلى الله عليه وسلم في عدد من المظاهر والمواقف، ومن تلك المواقف رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على الأطفال ويرق لهم، يقبلهم ويضمهم ويلاعبهم ويحنكهم بالتمر عند ولادتهم، ويتفقد غائبهم حتى كان كالوالد لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. كان إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة خففها حتى لا يشق على أمه. فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ومعنى أفأتجوز أو خفف مع عدم الإخلال بالأركان والأداب، بل كان يواسي الأطفال في مصائبهم ويشاركهم أحزانهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه إذا دخل، وكان له نغير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا، فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول الله مات نغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه. ومن تتبع الأخبار والآثار في الصحيحين وغيرهما علم حسن ملاطفته المستمرة للحسن والحسين، وكيف كان يحمل أمامة بنت زينب في صلاته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. في المسند عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أو الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي: رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفي الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ابن بطال: ألا ترى حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة أبي العاص على عنقه في الصلاة؟ والصلاة أفضل الأعمال عند الله، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليها، ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة. وفي فعله عليه السلام ذلك أعظم الأسوة لنا، ف فينبغي الاقتداء به في رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والعجائز. ولد للرسول صلى الله عليه وسلم 4 بنات هن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، قبضن في حياته وبقيت فاطمة وحدها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا ثم قبضت، ثم قبض هو صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 4 الأمثلة في التلطف معهن جميعا، بناته وزوجاته وحاضناته، حتى إنه كان يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته فتركب البعير، وكانت تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها فيأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه، وكان يكرم صويحبات خديجة ويكرم حاضناته وأخواته من الرضاع حين يقدمن عليه صلى الله عليه وسلم. وإليك بعض الأخبار. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع من ركبته كرسيا لصفيرات ويجعل من منكبه متكئا لعائشة رضي الله عنها. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها أي صفية وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. حبشية تزفن أي ترقص وتلعب، والزفن الرقص. رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم. الخدم والضعفاء مظنة وقوع الظلم عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمرهم ويوصي بهم ويترأف في التعامل معهم حتى يكون أسوة وقدوة لمن يراه من أصحابه رضوان الله عليهم. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وما كل أمري كما يحب صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف ولا قال لي لما فعلت هذا وأن لا فعلت هذا. وفي رواية الطبراني: ما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان، وإن كان بعض أزواجه يقول: لو فعلت كذا وكذا ما لك فعلت كذا، فيقول: دعوه فإنه لا يكون إلا ما أراد الله. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرطت من خدمته قلت: يقيل ينام بالظهيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى صبيان يلعبون، قال: فجئت أنظر إلى لعبهم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته، فاحتبست على أمي عن الإبان الحين والوقت الذي كنت آتيها فيه،

وقد روت لنا كتب السنن والسير حادثة عجيبة وردت بطريق التواتر تدل على رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالجمادات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن، قال لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة، وسيأتي بيانه. تتجلى صفة الرحمة والمواساة في المصيبة التي حلت بهذا الجذع لما علم فراق النبي صلى الله عليه وسلم، حين ضم صلى الله عليه وسلم الجذع إلى صدره يهدهده كطفل يحن إلى أمه، فماذا نتصور رحمته في ضم الصبي واليتيم وتقصي أحوال الملهوفين والمعوذين ممن أرسل إليهم وكلف برفع الإصر عنهم صلى الله عليه وسلم. حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره. قال الماوردي رحمه الله: الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. ويقول إن الحليم لا يعرف إلا بالغضب، ويذكر قول الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. ماذا أقول إذا وصفت محمدا؟ عجز البيان وحلمه لا يفتقد. فالحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والعفو والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان الغاية التي لا تدرك. أوليس هو القائل كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة النبوية حافلة بمواقف نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلم والصبر على أذى الغير، ونورد من ذلك أمثلة فقط. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقال عبد الله بن مسعود: فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه أو قال لونه. قال عبد الله: فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوذي موسى بأشد من هذا فصبر. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال. واشتروا له بعيرا مثل سن بعيره فأعطوه إياه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره. قال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. سن من الإبل أي جمل له سن معين. ومما يروى في حلمه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه. يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت ألطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن بصرى قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث، فألا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه ضمعا؟